هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.